أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ثانيا العرضي، وهو المعنى الكلي الذي يلحق الذات ويحمل عليها بعد تقومها بجميع ذاتياتها. قسمنا اللفظ إلى كلي وجزئي، ثم الكل إلى ذاتي وعرضي، وبين العرضي هو الكلي الذي هو يكون مقوم للذات واضح، وهو متقدم عليها في التقرر بلحظ نفس الأمر مراتب العقلية، وفي التصور، لأن لا يمكن تصور الشيء إلا بعد تصور أجزائه العقلية. واضح؟ العرضي هنا في قباله الكلي المحمول على الذات بعد تقومها لاحق لها عارض عليها، وهو متأخر عن الذات بعد هم تقررا وتصورا. تقررا في الوجود العارض متأخر عن المعروض، تصورا نفس الشيء، تصور الإنسان ثم تصور أنه أبيض أو أسود. واضح؟ فلذلك هكذا هو المفهوم العرضي، يلحق الذات بعد بعد تثبتها، بعد تقررها وتقومها بذاتها. قسم العرض إلى المفهوم العرض إلى عام وخاص. العام يعني الذي يعم النوع وغيره، مثل البيض هم يعرض الإنسان ويعرض الفرس ويعرض البقر، واضح، يعرض الأرنب، كل الحيوان مختلف، هذا اسمه عرض عام. وأما وإلى خاص يعني مختص، مو خاص يعني أخص، خاص يعني مختص بالنوع ولا يعرض غيره من الأنواع، مثل الضحك أو الكتابة للإنسان، ما عندنا كائن ضاحك أو كاتب إلا الإنسان، فهو مختص بالنوع الإنساني وإن كان عرضيا لأنه لاحق ومتأخر عن الذات. واضح؟ لذلك يقول: وهو المعنى الكلي الذي يلحق الذات ويحمل عليها بعد تقومها بجميع ذاتياتها. فهو أي المعنى العرضي متأخر عنها، يعني عن الذات في التقرر لحظة الجعل والتصور، يعني ده خارج الذهن. وينقسم إلى عام وخاص. العرض إما عام وإما خاص. فالعام هو المعنى العرضي الذي يحمل على النوع على غيره من الأنواع، مسلم، الذي يعرض النوع وغيره، كالماشي بالنسبة للإنسان والفرس والبقر وغيرها، أو الأبيض كما قلت. ويسمى عرضا عاما. نعم، احنا قلنا ان هي من اعظم الماهيه ان هي تقررت ثم وجدت، تقررت في التثبت والتقوم جزءها، يعني مش هي الجزء متقدم على الكل، خلاص هذا جزءه. الذاتيات، الذاتيات متقدمة على الذات لأنها جزءها، تقدم جزء على كل، فهذا شو. أما عرض متأخر في التقرر، يعني في الحظ الوجود، نظرة الوجود، الوجود في نفس الأمر. أما التصور في الذهن، الحظ الذهن، واضح أم لا؟ طيب تفضل. لا، هو عرض عام ومدخل بينه من الجوهر، هذا ليس العرض اللي هو في قبل الجوهر، هذا عرض في قبل الذاتي. عرض يعني عرضي، لكن جرت التسمية من أيام أرسطو سمى عرض، هو عرضي، هو عرضي، احسنت، لانه مفهوم هذا مو. اما الاخر لا، ما هي عينيه متاصله في العين. ويسمى عرضا عاما، يعني مفهوم عرضي عام يعم النوع وغيره. والخاص يعني العرض الخاص هو المعنى العرضي المختص بنوع واحد ولا يحمل على نوع اخر، كالضاحك والكاتب بالفعل بالنسبه للايه، للانسان. واضح؟ طيب تفضل. ها؟ الكاتب بالفعل في خلال الكاتب بالقوة، كاتب بالقوة أيضا يعرض على الإنسان، بس الفرق بينهم أن الكاتب بالفعل يصير يعرض بعض الأفراد. محض الأمي مو كاتب بالفعل، لكن كاتب بالقوة ممكن يتعلم، فهمتني؟ ما في فرق، كلاهما عرضيان خاصان بالإنسان. نعم ما في فرق، لكن بقوة عم جميع الأفراد النوع، والفعل بعض الأفراد المتعلمين. العرضي لازم ومفارق، هذا مفهوم العرض كما قسموه إلى عام وخاص، قسموه ليه؟ لازم ومفارق. طيب العرض اللازم يعني واضح من اسمه أنه لا الذي لا ينفك عن ليه؟ عن الموضوع. العرض اللازم يعني الذي لا يفارق، لا ينفك عن ليه؟ عن الموضوع. تقول للذات أيضا الإساغوجي لا ينفك عن الموضوع، أقول لك أنت مقوم وهذا إيه؟ غير مقوم. واضح ام لا؟ فاحنا اللازم بمعناه اللغوي نعم يشمل هذا العرض اللازم، ويشمل الذاتيات المقومة ايضا لها لازمة لها، يعني لا تنفك. اما لحظ الاصطلاح اذا اطلق اللازم اللوازم الشيء يعني عرضياته له غير المقومة اللازمة، مو الذي اعم من هذا وذاك. واضح ام لا؟ هذه نقطة مهمة. وهذا الامر العرضي بقول الاربعة زوج، الإنسان ضاحك، هذه عرضيات كلها لازمة، أو المثلث مجموع زوايا 180 درجة. يقول هذه الأشياء ليست مقومة، لماذا؟ لأنها تنتزع بمقياسة الموضوع إلى معنى خارج عنه. يعني مثلا أنت عندما ترى الأربعة وتقسها إلى الانقسام إلى متساويين تحمل عليها الإيه؟ الزوجية. أو مثلا المثلث تقيسه إلى القائمتين تكون مساوي لقائمتين. طيب ممكن تقول ونصف أربع قوائم وربع ثمانية قوائم، واضح لا؟ إذا بالاعتبارات إذا كان هذا مقوم يلزم أن يكون الموضوع متقوم من أشياء لا متناهية. فهذه أمور خارج عن إيه؟ عن الأمور، لأنها تحمل عليه بالقياس إلى أمر خارج عن الذات. واضح لا؟ إلى مفهوم خارج على ذات فننتزع عنه. هذا أول شيء. يحتاج إلى برهان هذه المسألة. نعم. يعني العرض اللازم يحتاج إلى برهان وخلال الذاتي. اللازم نعم حقيقة الآن. هذا العرض الذاتي اللازم، العرض اللازم قد يعرض مباشرة الموضوع بلا واسطة، وهذا العرض البين الذي لا يحتاج إلى برهان مثل أربعة الزوج. وتارة لا يعرض بوسط فلا يعرف إلا بالإيه؟ بالوسط مثل المثلث مجموع زوايا قائمتان. هذا عرض لازم لكن غير بين نظري، لذلك احتاج الى برهان. انا ما اصاب مسلسل كذا قلنا فهو مجموع قائمه، لا عايز برهان بجوز هندسه اقليدس. واضح الى برهان. فاذا كان بلا وسط فهو بين، اذا كان يحتاج الى وسط فهو غير بين وان كان لازما. واضح ام لا؟ وبرهان التلازم هو عباره عن هذا، لوازم بمشي ل 10 لوازم لكن البين منها واحد، فتوسطوا لمعرفة اللازم غير البين، توسط البين لمعرفة الايه؟ غير البين. أظن بتوسط الذات المقوم، الوسط أعم من يكون ذات المقوم أو ذاتي عرض ذاتي. أيضا ليه؟ بتقول مثلا الإنسان الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك، فالإنسان ايه؟ ضاحك، فأنت وسطت ليه؟ الناطق هنا كذاتي. أظن بتقول لا الإنسان متعجب وكل متعجب ضاحك فالإنسان ضاحك، هنا وسطت عرض ايه؟ مثلا بين للفصول. فاذا انت هنا العرض اللازم قد يكون اللازم قد يكون بواسطه او لا بواسطه، ولكن في النتيجه لابد ان احنا ننتهي الى لازم بلا ايه؟ والا سلسل. لان هذا تقول لا ما كل لازم له وسط، طب هذا الذي لازم له وسط عرض ايضا بواسط؟ نعم، والوسط عرض بواسط سلسل. اذا ممكن ان احنا اصلا نصدق اي قضيه. واضح ام لا؟ وهذا دليل على وجود البديهيات، دليل عقلي على وجود البديهيات، ان لابد ان يكون هناك لازم بلا ايه؟ بلا وسط. عفوا شيخنا، تفضلت انه حتى العرض اللازم مثل الزوجيه بالنسبه للاربعه يعني بالنظر الى انقسامه الى متساويين. نعم. وجدت واسطه يعني في تبيين ذلك. نعم لا ما انت هذا الامر الانقسام الى متساويين بتقيسه اليها وتنتزعوا ايه؟ لا ما هذا بتقيسوا اليها وتنتزعوا منها. واضح ام لا؟ حتى تفهمها، لان لو انتزع من حيث للاسف موجود هذا في المنطق مظفر خطا انه هو اللازم يبين عنده لازم يبين اولي وغير اولي. الهبول يكفي تصور الموضوع فقط. الذي يكفي تصور الموضوع فقط لانتزاعه هو ليه؟ الجنس والفصل فقط. فقط نظرت إلى ذات الموضوع وانتزعته وهو نفس الجنس والفصل، لكن ده خارج، لابد أن تقيس الذات إلى شيء آخر فانتزعها غير ما تتم برهان عليه. هو بين لكن كيفية انتزاعه في مقياس إليه إلى مفهوم آخر. واضح لا؟ من حيث هكذا فهو كذا. يعني لو رجعت إلى البديهيات يكون بلا وسط. بالضبط أحسن. إلى برهان وكذا يكون بلا وسط. يخد بلا شك أحسنت. فلذلك إحنا لابد يكون ننتهي إلى لازم بلا وسط. واضح لا؟ لازم بلا إيه؟ بلا وسط. طبعا الوسط إذا كان مقوم للموضوع مثل النطق شيء طبيعي، اللازم لابد يكون إيه؟ مش مقوم ولا مقوم مقوم مقوم، لازم يكون ذات إيساغوجي. فلابد يكون ليه عارض على الواسطة. يعني الواسطة قد تكون عرضية مثل التعجب كوسط للضحك عند الإنسان، وقد تكون ذاتية إيساغوجية كالفصل الناطق. بس إذا وسطت الناطق لابد يكون الكبر حد الأكبر هنا إيه؟ عارض على النطق. إذا كان مقاوم للنطق مقاوم مقاوم مقاوم فلازم يكون ذاتي إيه؟ مقاوم، وقد فرضناه عرضيا. واضح لا؟ فهذه نقطة مهمة. قد يكون الوسط ذاتي إيساغوجي وقد يكون الوسط إيه؟ عرض ذاتي. فهذا هو ما هذا بالنسبة للعرض اللي هو الإيه؟ اللازم. ذات يقول وأما اللازم فهو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال من الأحوال بسبب من شأنه أن يكون معلومة، يعني يعلم إما مباشرة في البين إما بالبرهان في غير البين. واضح لا؟ ويختلف عنه الذاتي بأنه يعني ذات المقوم وإن كان لا ينفك عنه الموضوع في حال من الأحوال بسبب المعلوم لأنه مقوم، إلا أنه ليس خارجا عنه، يعني الذاتي ليس خارج عن الموضوع ولكن عرض اللازم خارج عنه. فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح، لأنه أيضا فصول أجناس لازمة للذات معنى لا تنفك. فكان اللازم غير المقوم والذي يخص باسم اللازم حسب الاصطلاح، وهو الذي يصحب الماهية ولا ينفك عنها ولا يكون جزءا منها. مثل ماذا؟ مثل كون زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، وهذا وأمثال من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوق. يعني إذا كان قائمتين تكون مساوي، إذا كان أربعة تكون نصف، إذا كان ثمانية تكون ربع، وهذا المجرة لحوقا واجبا يعني لازما، ولكن بعد ما يتقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب مقومات إيه؟ غير متناهية. وهذا واضح. ثم يقول والعرض اللازم قد يكون لزومه بغير وسط فيكون معلوما بينا واجبا اللزوم. هذا البين بلا وسط يصير بديهي قدر بديهية تحليلية. وكان ممتنع الرفع في الوهم يعني في الذهن في التصور مع كونه غير إيه؟ مع كونه غير مقوم. ودليل ما يقول في سقناه أن اللازم الأول إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر أو يكون بغير وسط، فإن احتاج إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط، وإن لم يحتاج فهناك لازم بين اللزوم بلا إيه؟ بالوسط. ده اللي واضح وسهل. ليس الفرق ما بينه وبين المقوم في قضية التصور في قضية الوهم، أن المقوم لا يحتاج إلى مجرد التفات، أي التفات لا يحتاج في النهاية لأنه مقوم بالشيء فسلبه وعدم فسلبه الالتفات. أما العرضي يحتاج إلى التفات. لا، الكلاهما التفات. إحنا قلنا في البحث السابق إن إحنا ممكن كل تصور الإنسان إجمالا. لابد تصور مهم، مو كل تصور الإنسان تصور من حي الناطق. قد تعرفه إجمالا ممكن أجزاء الذاتية حاضرة معه في نفس الأمر، لكن أنت غير ملتفت إليه. وهذا مش من قبل تنظر الإنسان كنظرة سطحية ونتدقق فيه. واضح لا؟ في خارج هكذا نظرة سطحية كذا سريعة وفرور تدقق فيه. فلا لابد من الالتفات في الحالتين، ولكن ولذلك الفرق الفارق بين الذاتي يعني الذاتي الإيساغوجي وبين العرض اللازم الذاتي البين مو في عدم الانفكاك مو في اللزوم. وما فين فين الفرق بينهما؟ فين الفرق بينهما؟ خارج عنه هذا أهل الأسباب مش ما خارج عنه في شيء آخر غير هذا. الفرق بين الذاتي والعرضي واللازم البين. أو أي الفرق؟ المقوم والذات لا يحتاج الى ذات، الذات غير داخل الموضوع. انا عارف هذا، الذات عقلي، الذات في الخصائص كلاهما لا ينفكان، قلنا تقبل في التقرر وفي التصور، هذا من خصوصيات الذات الإيساوج. اما الاخر لا، متاخر في التقرر، احنا قلنا في اول البحث متاخر في التقرر وفي الايه والتصور، ولا فرق بينهم بعد ذلك في اي شيء اخر، الاتحاد في الجعل، امتناع السلب، واضح؟ لا في الخارج ولا في الذهن، لكن كله في التقدم والتاخر. ثم يقول: وان كان له وسط يتبين به فهو يعلم بذلك الوسط، في حد اوسط، واعني بالوسط ما يقرن بقولنا لانه، هذا وسط. قل لماذا، لماذا العالم حادث؟ قل لانه، لانه متغير، هذا يصير الحد الاوسط الذي يقرن بلان، يسال عنه بلما هو، وجواب وفي الجواب يقترن بلانه، لما العالم حادث؟ لانه متغير، واضح؟ فالوسط يقرن بلانه، واعني بالوسط ما يقرن بقولنا لانه، حين يقال لانه كذا، لانه متغير، فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء كفصله، لم يكن اللازم مقوما، هو كل إنسان ناطق، يبقى لازم أن يكون كل ناطق ضاحك، واضح؟ لم يكن اللازم مقوما، لأن لازم المقوم لا يكون إيه؟ مقوما، بل مقوم المقوم يكون إيه؟ مقوما، فلابد يكون لازم له عارض عليه. طيب يبقى اللازم، يبقى العارض إما لازم وإما إيه؟ مفارق، بعض يفارق مفارقة سهلة، مثل القيام والجلوس، مفارقة عسرة مثلا، مثل الإنسان يغشى عليه مثلا، ينفك عنه مثلا، يذهب عنه بالتدريج، مثل الشباب مثلا، يعرض الإنسان ويذهب عنه به بالتدريج، وهذا مجرى الشباب شيء. قال: وأما المفارقة فهو جميع المحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع مفارقة سريعة أو بطيئة، سهلة أو عسرة، مثل كون الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا، كل هذه عوارض، منها السهل ومنها الصعب، منها السريع ومنها الايه؟ البطيء. ثم يقول: ولما كان المقوم يسمى ذاتيا، فما ليس المقوم لازم كان أو مفارقا يسمى ايه؟ عرضيا، ومنه ما يسمى عرضا، يعني بعضهم يسموه عرض، فأنت ما تشتبه أنه يكون في قبال الجوهر، بل في قبال الجوهري، الجوهري يعني الذاتي، اها جوهري يعني ذاتي، يبقى العرض هنا في قبل الجوهري مو في قبل الجوهر. طيب فرغنا من المفهوم اما ذاتي او عرضي، والعرض اما لازم او مفارق، اليس كذلك؟ طبعا العرض اما عام او خاص، في تقسيم اخر، اما لازم او ايه او مفارق، هذه الامور كلها واضحه جدا. طيب الذاتي بمعنى الاخر، وهنا معنى العرض الذاتي، وهذا يهمنا بحث البرهان، معنى العرض الايه؟ الذاتي، الذي يعرض الموضوع لذاته، لزم سمي الذاتي، وان كان ليس مقوم للذات، لكن لانه يعرض الموضوع لذاته سمي ايه؟ ذاتي، واضح ام لا؟ الذي يعرض الموضوع لذاته او لجوهره او لذاته، واضح ام لا؟ الذي يعرض الموضوع لذاته اذا كان بينا، خلاص مجرد تصور الموضوع والمحمول نحكم بالصدق، هذا هو. ليه؟ لأنه بين الثبوت له. ليش بين الثبوت له؟ لأن الموضوع مأخوذ في المحمول، حد المحمول، واضح أم لا؟ أها المحمول مأخوذ في حد الله، الموضوع مأخوذ في حد الله، الموضوع، الموضوع مأخوذ في حد المحمول، سيبين له التلازم، ترسل أولية الصدق. ليش أولية الصدق؟ تصدق بها ليش؟ لأن مجرد تصور الموضوع والمحمول أحكم بالصدق، الكل أعظم من الجزء، مجرد أتصور الكل وأتصور الجزء أحكم أن الكل أعظم من الايه؟ الجزء، مجرد تصور، الناقدان لا يجتمعان، واضح؟ وهل مجرى الأربعة زوجة، الإنسان ضاحك، هذه القضية كلها البيان الثبوت يكون عرضتي هكذا، عرضة البين ما أخذ موضوعه في حده، ويكون لازم للايه؟ ذاتي له، لأنه من ذاته يعني مقتضى ذاته، واضح أم لا؟ طيب أيضا مثل ماذا؟ مثل المساواة والمناسبة للمقادير، المقادير فيها مناسبة، مثل التوازي مثلا أو مناسبة بالقياس إلى شيء آخر. مثل كل هذا الخط خطان قائمان على خط واحد أو خطان متوازيان، واضح ولا لا؟ بالإضافة إلى بعضهم البعض أو المساواة، تقول هذا خط طول ذاك الخط، هذا المربع مساحته مساحة ذاك المربع، المساواة حجمه مثل هذا الحجم. المقادير هذه تعرضها المساواة والإيه والمناسبة، هذه المعارضة. لذلك يقول الذاتي معنى آخر، ربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع، يعني غير ذات الإساهوشي، وهذا باب البرهان سيأتي. ذات باب البرهان أعم من ذات الإساهوشي والعرض له الذاتي، هذه نقطة مهمة كما تعلمونها. وعنوا به غير هذا المعنى، وذلك هو المحمول العرضي الذي يلحق الموضوع من جوهري من جوهره وماهيته، الذي يلحق الموضوع من جوهره وماهيته يعني لذاته، بحيث يحكم بالملازمة بينهما بمجرد تصورهما، بمجرد تصورهما، مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة والمساواة، والأعداد من الزوجية والفردية، والحيوان من الصحة والمرض، هذه ذاتي له للطبيعة الذاتية. طيب الذاتي كما سيأتي باب برهان، اشترط انه يكون مساوي للذات، يعني يلحقه لذاته او لامر يساويه. الامر يساويه في الذات هو ايه؟ الفصل. لذاته او لامر ايه؟ يساويه. واضح حمله؟ هذا يسمى العرض الذاتي. اما اذا عرضه لامر اعم او لامر اخص فلا يسمى بالعرض الايه؟ الذاتي. بحث تفصيل البرهان. ولكن قد يكون بالنسبه للعرض لامر اعم ذاتي ولكن لا يدخل في البرهان. لماذا؟ لانه قد يكون خارج موضوع العلم. يعني مثلا انا عندما ابحث عن في الهندسة، الهندسة بتوحى ليه؟ المقدار، والمقدار عبارة عن كم متمدد. تعرف ان الكم ينقسم الى متصل او منفصل. الكم المتصل اللي هو المقادير الهندسية، كم المنفصل المقادير ليه؟ حسابية. طب انا عندما ابحث عن الكم على المقدار ابحث عن العوارض الذاتية للمقدار، من حيث هو كم؟ من حيث هو كم يصير ايه؟ يدخل في الحساب البحث جنس مشترك بين الايه؟ فيدخل تدخل العلوم الهندسه تدخل مع الحساب. واضح ام لا؟ وهذه نقطه مهمه. مثلا عندما ابحث عن في الطب عن الصحه والمرض، الصحه والمرض وضع للانسان، يعني الحيوان الانساني مو للحيوان، ولا يلزم تدخل بين الطب البشري والطب الايه؟ البيطري. احسن الحيوان والفرس ايضا حيوان، لكن في طب بشري وطب بيطري. فانت هنا الذي يلزم الموضوع الامر نعم، كمثلا الماشي، الماشي الانسان الماشي يلزمه لكونه حيوان مو لكونه ناطق. واضح ام لا؟ عندما ابحث عن الماشي في الطب هيدخل معه في ايه؟ قضايا الايه؟ اللي هي ايضا ايه؟ مسائل الحيوانات الاخرى، مسائل الطب البشري بعد الطب الحيواني يشمل الانسان وغيره. واضح ام لا؟ تداخل بينهم. لذلك اخرج هذا الامر. وان انطبق عليه العرض الذاتي بلحاظ ان هو ايه؟ احنا العرض الذاتي عرفوه باحد التعريف الاخرى، هو الذي يؤخذ موضوعه أو ما يقوم الموضوع في حده. ما يؤخذ الموضوع أو ما يقوم الموضوع، ما يقوم الموضوع يعني عن جنس أو الفصل. طيب هذا الماشي الحيوان ما يؤخذ في حده، واضح؟ فهو عرض ذاتي ولكن لا يستعمل في البرهان. ليه؟ إنه ممكن يكون يخرجك عن الايه؟ عن العلم. واضح؟ لذلك احنا دائما نخصص الموضوع بموضوع العلم فقط حتى لا تدخل الايه؟ العلوم. فهو إن كان عرض ذاتي لكن لا يدخل في البرهان. اما الذي يعرض الامر الاخص فهذا قطعا خارج عن الايه؟ عن العرض الذاتي الذي ينفك. ليه؟ مثل ماذا؟ مثل الضحك للحيوان. الضحك يعرض الحيوان لانه حيوان، لانه حيوان ناطق. وضع عندما اقول الحيوان ضاحك هذا مثل عرض ذاتي لله للحيوان اصلا، لانه امر اخص. هذا وصف العروض يصير بعد، يصير مجازي له، فذلك لا يدخل في علم الحيوان. ليس الأخص غريب بلا شك، واضح ام لا؟ فإذا هنا العرض الذاتي هو الذي عرفوه بأنه هو الذي يعرض الموضوع لذاته، وهو الذي يكون الموضوع مأخوذ الموضوع أو ما يقومه مأخوذ فيه في حده، واشترط أن يكون مساوي يعرضه لنفس الذات أو الأمر المساوي للذات، سواء كان فصل أو عرض ذاتي أولي مساوي، واضح لا؟ مساوي مساوي مساوي بعد. أما الذي يعرض لأمر عام وإن كان ذاتيا ولكن خارج عن البرهان، أما الأمر الأخص فهو إيه؟ فهو غريب. واضح لا؟ هنا العبارة الأخيرة فيها إرباك يحتاج إلى إصلاح، توجهوا جيدا. قال: وهذا القبيل من الذات يخص باسم الأعراض الذاتية، يعني نلحق الموضوع لذاته ويكفي فيه مجرد التصور، ويعرف بأنه ما أخذ موضوعه أو ما يقوم موضوعه في حده، وهو إما لازم مساوي للموضوع أو لازم لأمر يساوي. اكتبي الفصل أو عرض مساوي، يعرضه لعرض مساوي. الفصل مثل التعجب يعرض الإنسان لكونه ناطق، الضحك يعرض الإنسان لكونه متعجبا، التعجب متقدم على الضحك، والتعجب عرض مساوي له أيضا. صنوا هذان القسمان، يعني الأمر المساوي أو لازم الأمر المساوي، وهذان القسمان هما العرض الذاتي بحسب هذا الرسم. هذا هو التعريف الثاني للعرض الذاتي بعد، يعني يصر أن يكون مساوي، واضح ام لا؟ تعريف أخص يعني. إلا أن الأول يعرضه لما هو ومن غير واسطة، والثاني يلحقه بإيه؟ بواسطة. اكتب بلا بغير واسطة مثل التعجب، والثاني يلحقه بواسطة مثل الضحك، يعرضه بواسطة التعجب، يعرض الإنسان بواسطة التعجب. فالأول هو العرض الذاتي الأولي وهو لازم النوع، والذي يعرضه الأمر يساويه من لازم الإيه؟ الفصل كالتعجب أو الضحك. طيب، أو لازم لأمر أعم، هذا معطوف هو وإما لازم مساوي الموضوع أو لازم لأمر أعم منه كلوازم الجنس بالنسبة لإيه؟ للنوع، أو لازم لأمر أخص كلوازم الفصل بالنسبة لإيه؟ إذا الجنس مو للنوع إلى الجنس، فهي عرض غريب، ولكن بحسب الإيه؟ التعريف هذا، التعريف الثاني هذا، بحسب التعريف الثاني لو اشترط المساواة فيه. وليست من العرض ذلك شيء بحسب التعريف الثاني، لو قمنا بحسب هذا الرسم، يعني بحسب التعريف الايه؟ الثاني. وإن كان، أنت اكتب هنا، وإن كان اللازم لأمر أعم، اكتب اللازم لأمر أعم، وإن كان اللازم لأمر أعم بحسب التعريف الأول، يعني مأخذ الموضوع أو مقومه في ايه؟ في حده، وهو الحق من كون تصور الموضوع والمحمول كافي في الحكم بالملازمة، أو قل ما أخذ الموضوع في حده، فهو لازم ذاتي، اكتب فهو لازم ذاتي. هذا الكلام كله يشمل اللازم أمر أعم، أما لازم أمر أخص دائما ايه؟ غريب بعد هذا، ولكنه لا يستعمل في البرهان، حتى اكتب حتى لا تتداخل الايه؟ العلوم. وأما الإشكال بكونه ينفك عن موضوعه فلا يضر بكونه عرضا، مثل الماشي، الماشي ينفك عن الإنسان، أنت إنجاز من الماشي، واضح أم لا؟ لازم الجنس الانفكاك ما يأثر، لذلك إحنا نشترط في البرهان الضرورية حتى يكون ثابت. من مات العرض الذاتي ممكن ذاتي ذاتي إيه؟ ينفك أسبس الضحك، تمر أن تضحك، واضح أم لا؟ أو مدى أن تكتب، لا افرض، واضح أم لا؟ إذن فهذا يصير إيه؟ قد يفكر العرض الذاتي، لأن العرض الذاتي الذي يخص موضوع أو ما يقومه في حده، وقد ينفك وقد لا ينفك، واضح؟ فذلك هو إن كان، وأما الإشكال بكونه ينفك عن موضوعه فلا يضر بكونه عرضا ذاتيا لانطباق التعريف إيه؟ عليه، وهو ما أخذ الموضوع أو ما يقومه في حده، واضح أم لا؟ كلام؟ طيب، الأمر الخامس: الحمل وأنواعه. الحمل، معنى الحمل يعني فقط عن الوصف، توصف شيء واضح، وبتعبير أدق هو الإيجاب. أنت عندك الإيجاب والسلب، الإيجاب في قبل له السلب، الإيجاب يعني إثبات شيء لشيء، السلب سلب شيء عن شيء. أنا بقسم القضية الحملية إلى موجبة وسالبة، فقلنا هذا السلب ليه؟ بالعرض والمجاز ولا هو سلب الحمل، لكن لأنه يتعلق بالقضية الحملية يسمي أيضا الحامل حمل سلبي، والحمل هو الإيجاب فقط، يعني الإثبات، إثبات شيء ليه للشيء. نعم. ويعبر عنه أيضا بالاتحاد، ويعبر عنه أيضا بالهوية، الاتحاد بين الموضوع والمحمول، الهوية يعني الموضوع هو المحمول، واضح لا؟ طيب. طيب الاتحاد والهوية حسب حكم العقل يستلزم أن يكون بينهما جهة اتحاد، جهة اتفاق، جهة اشتراك، تكون هي ملاك الوحدة، وجهة اختلاف، ولا شيء ما تهب مع نفسه، الاتحاد يعني بين شيئين، فيبد يكون بين شيئين بينهما وحدة، واضح لا؟ أما الوحدة المطلقة أو التباين المطلق لا يلزم، لا يمكن يكون في حمل، واضح لا؟ أحسنت. طيب هذه الوحدة قد تكون، التفت، إما اتحاد في المفهوم وإما اتحاد في الايه؟ في المصدق. الاتحاد المفهومي قد يكون يعني مفهوم هذا هو ذاك، طب إذا المفهوم هو هذا هو ذاك، الاختلاف في ماذا؟ بنحوين، إما يكون الاختلاف في الإدراك كحمل الشيء على نفسه، تقول لا إنسان وإنسان، طب الإنسان إنسان هذا كيف أنا جاء التغير، تقول الإنسان بالإدراك الأول هو الإنسان بالإدراك ليه الثاني، فحصل تغير هنا عندما أخذت الالتفات أو الإدراك حيثية تقييدية في الموضوع، الإنسان الملحوظ أولا هو الإنسان الملحوظ ثانيا، هذا اسمه حمل الشيء عليه نفسي، فهذا بهذا النحو من التغير يمكن الحمل، ولكن لا يفيد شيء، لا يفيد شيء إلا معنى بلاغيا، هذا الموجود في العلم البلاغة، في علم المعاني، يقول لك في الخبر إخبار الشيء عن نفسه له فايدة إيه؟ يعني له فايدة تذكيرية تنبيهية، أما ليك أنت تعامل إنسان سيقول لك هذا إنسان يا أخي، ما عارف إنه إنسان، هذا إنسان يعني إيه؟ يعني عاملك إنسان يا أخي، هذا أبوك يعني ما تتجرأ عليه، ما تسيء معاملته، ما عارف إن هذا أبوي، أنت بقتل شيء جريد، ولا هذا أبوك، يعني أبوك أبوك، لكن قصدي إيه؟ تنبيه لإيه؟ لأمر آخر، فيها نكتة هنا بلاغية، في إنه حتى يقول إنه إيه؟ يخرج عن العبث، يعني عايز أقول لك إنك إيه؟ إن هذا يعني بدي أذكرك إنك ما تتعامل مع هذا الشكل، واضح؟ هذا حتى يفيد الخبر، هذا أبوك، كيف يفيد؟ أبوك أبوك يعني، حتى أريد أن أقول لك إنه إن هذا يحتاج نقطة أخلاقية، يعني هم في غرض عقلائي موجود على هذا التنبيه، وإلا ما لا يفيد علمه، لكن يمكن حمل الشكل. أو نحو آخر من التغاير وهو الإجمال والتفصيل، مثل ما؟ مثل ماذا؟ أحسن، إنسان حيوان ناطق، والإنسان هو مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان ناطق، ولكن هذا إجمال وذاك إيه؟ تفصيل، هذا يفيد علم بعد، أعطاك الحد، واضح بلا؟ طيب، هذا في ما بين الاتحاد وما بين إيه؟ الاختلاف، ما بين الاتحاد المفهوم، طيب، أما إذا كان في وأما إذا كان التغاير المفهومان متغيران فلابد يكون الاتحاد إيه؟ مصداقي بعد حتى يصحح الحمل، تقول الإنسان ضاحك، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، كيف حملت هذا؟ قلت هو هو، كيف الإنسان هو الضاحك؟ الإنسان هو هو بالحسب المصداق، يعني مصداق واحد يقال عليه الإنسان ونفس المصداق يقال عليه إيه؟ ضاحك، مصداق واحد يتصف بوصفه موجود واحد يقال متصف بوصفه ما في أي مشكلة، واضح؟ الإنسان كاتب، الإنسان أبيض، واضح لا؟ طيب هذا الاتحاد المفهوم يسمى حمل أولي ذاتي، والثاني يسمى حمل شائع صناعي، حمل أولي ذاتي ليش؟ أولي من أول ما يحمل على الشيء ذاته وذاتياته، أول ما يحمل على الشيء ما في شيء يحمل على الإنسان قبل الحي والنطق، ما في شيء أولى، أول ما يحمل على الشيء نفسه وذاتياته، واضح لا؟ وذاتياته، والشيء أما أنه ذاتي لأنه واضح أنه يعني المحمول هنا ذاتي الموضوع، فذاتي أولي، حمل أولي ذاتي، واضح؟ أما شائع صناعي ليش ثم شائع صناعي؟ ها؟ ليش ثم شائع صناعي؟ ها؟ العلوم لا العلوم سافلو مسائل العلوم، مسائل العلوم كلها اللي هو مطلوبة مطلوبة، هل العالم حالي هل العالم قديم مجهولة مطلوبة يسأل عنها، فهو الشائع في العلوم، ما في حمل أولي، الحمل الأولي يعني تعريف الموضوع تعريف المحمول، هذه المبادئ العلم، ومسائل العلم. واضح؟ يعني بدنا نخرج عن مسائل العلم. فبالتالي سمي الشائع الصناعي يعني في الصناعات يعني العلوم الشائع فيها، يعني لأن هو يمثل مسائل العلوم كلها، كلها حمل شائع محمل أولي. طيب الأمر الخامس الحمل وأنواعه. الحمل هو الإيجاب والاتحاد والهوية بين شيئين، كل هذه أشياء معاني تطلق على الحمل، بحيث يكون أحدهما هو الآخر، وهذا يقتضي الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى. واضح؟ طيب فإما أن تكون جهة الاتحاد هي المفهوم، فالتغاير بكون يكون إما بالاعتبار كالإجمال والتفصيل مثل الإنسان حال النطق، أو بلحظ تعدد الإدراك مثل الإنسان إنسان، وحينئذ لا يمكن أن يكون أحدهما أعمى من الآخر. شيء طبيعي إذا كان هناك تساوي، ما في تعامل مصداقي، ما في اتحاد مفهومي، ما في معنى يكون المصداق أعم، لأن العام والأخص بلحظ المصداق المصداق واحد بعد، ولا تغاير بينهما بحسب الاتحاد المصداقي، المتحد مفهوما قطع متحد ايه مصداقا جبادية، بل المصداق ينسب لهما على حد سواء، وهذا يسمى بالحمل الذاتي ليه الاولي. واما هذا معطوف على اما ان يكون الاتحاد في اما يكون التغير، فالتغير يكون اما بالاعتبار او بلحظ التعدد، واما ان يكون التغير في المفهوم والاتحاد فين بالمصداق، وذلك بأن يكون المصداق هنا يقول نقطة لطيفة، إن هو هذا المصداق إما يكون لهما بالذات، يعني مصداق بالذات لهما، مثل الإنسان ناطق الإنسان حيوان زي هم مصداق بالذات للإنسان واللي والحيوان، أما تقول الإنسان أبيض زيد مصداق بالذات للإنسان ومصداق بالعرض للي الأبيض أبيض عار عليه، أو قلت العكس الأبيض إنسان يذكر الإنسان بالعرض للموضوع وبالذات للمحمول، الإنسان أبيض بالذات للموضوع بالعرض للمحمول، تعكسها تتعكس، الله عرض لهما مثل الكاتب ضاحك، الإنسان مصداق بالعرض لهما للكاتب لليه الواضح. لذلك يقول إما لهما يعني المصداق لهما للموضوع المحمول يعني بالذات مثل الإنسان حيوان ويسمى مصداق ذاتي، أو يكون للموضوع بالذات وللمحمول بالعرض مثل الإنسان أبيض، فزيد الأبيض مصداق بالذات للإنسان وبالعرض لليه للأبيض يسمى مصداق عرضي. وإما بالعكس مثل الكاتب إنسان، أو بالعرض لهما مثل الضاحك كاتب، فإن زيدا مصداق بالذات للإنسان والضاحك والكاتب ليه بالعرض، وزن يسمى بالحمل الشائع ليه الصناعي. واضح ام لا؟ طيب طب تنبأ توجه هنا، احنا عايزين نعلمك شيء مهم جدا، هتعرف تفرق بين يعني لسان الحمل الاولي ولسان الحمل الشائع. انت عندما تقول الحمل الاولي الالف باء مقصودك يعني مفهوم الموضوع هو مفهوم ليه المحمول، هذا معناه. اما اذا كان الف باء حمل الشائع يعني مصداق الموضوع يتصف بليه محمول، احسن ما يقال عليه الموضوع يقال عليه ليه المحمول، هذا معنى هذا لسان الحمل الشائع. الانسان حيوان ناطق يعني يعني مفهوم الانسان هو مفهوم الحيوان الناطق، اما الانسان الابيض مفهوم الانسان مفهوم الابيض، ما يقال عليه الانسان مصداق، واضح يقال عليه الابيض. وعرفت مهمه جدا هذه، حتى تعرف جيدا فيها فيها نجاح. لذلك العلامه الطبراني رحمه الله بيعتبر ان قول الانسان قولنا الانسان حيوان او الانسان بيعتبر حمل الاولي ذاتي، يقول انه اولي ذاتي اولي او محمل عليه ذاتي من الذات، فحمل اولي ذاتي وضع عليه خلاف اجماع المنطقه. لماذا؟ لانه هو لم يعني يتوجه لمعنى الحمل الاولي معه، هو مطلق كل اولي ذاتي فهو اولي ذاتي، واضح ام لا؟ يعني لابد ان احنا لو قلنا بهذا الشكل اقول معنى الانسان معنى الحيوان، هل صح ولا خطا؟ خطا يا حسن، الانسان مو حيوان، الحيوان حيوان، اما الانسان معنى الانسان مو معنى الحيوان. العلامه نعم، يقول لك يا اخي اولي ذاتي، هذا اولي ذاتي ام لا؟ الحيوان هذا أولي أو ما هو عليه ذاتي ذاتي خلاص بعد حمل أولي ذاتي الأمر هكذا لابد أن هو الحمل يكون بهذا المعنى أنك أنت عندما تحمل على الموضوع الموضوع أنت مقصود مفهوم الموضوع ولا مصداق الموضوع ما يقول عليه الموضوع إذا نظرك إلى مفهوم الموضوع حيث بحسن بينهم أولي بعد الحمل الأولي هو أولي ذاتي بس لابد يكون الاتحاد المفهومي احنا الاتحاد المفهومي وكل اتحاد في المفهوم فهو أولي ذاتي لكن ما العكس كل أولي ذاتي فهو ايه اتحاد مفهومي واضح لا هذا إيهام العكس هذا يسمى هو وقع في ذلك المغلطة بسبب الأمر ان كل اتحاد مفهومي أولي ذاتي لكن ليس كل أولي ذاتي اتحاد ايه مفهومي الحمد لله أولي اتحاد مفهومي هذا الأمر مختلف عليه بين الناس ما في اتحاد مفهوم بين الإنسان والحيوان أو الإنسان والناطق ما في اتحاد مفهوم ذاك الإنسان حيوان مثل الإنسان أبيض ما في أي فرق ممكن بحمل ذاتي وذاك حمل عرضي وكلاهما حمل شايع لأن يعني كلاهما ما يقال عليه الإنسان لذلك هذا التنبيه مهم لسان الحمل الأولي مفهوم الموضوع لسان الحمل الشايع بصداق الموضوع واضح لا طيب تنبيه ذكرنا أن الحمل أن الحمل ذاتي أولي وشيء صناعي فمفاد الأولي هو كون مفهوم اكتب مفهوم سقط هو كون مفهوم الموضوع هو المحمول ومفاد الشايع أن ما يصدق عليه الموضوع يصدق عليه المحمول وعليه طبعا هنا في شبهة موجودة حتى في منطق مظفر وغيره مسألة الكل الجزء كلي بالحمل الشايع جزء بالحمل الأولي وليس بجزء بالحمل الشايع إذا كتب واضح لا هذا الأمر فيه تشويش أنت لأن هذا نتيجة برضو عدم تقرير مفاد الحمل الأول والشايع أنت تقول الجزء يعني مصداق الجزء ولا مفهوم الجزئي الجزء جزء بالحمل الأول صحيح إن مفهوم الجزئي جزئي طيب أما تقول الجزئي كلي بالحمل الشايع كيف يعني ما يقال عليه الجزئي يقال عليه كلي ومصداق الجزء ايه زيد هل زيد كلي احسن اذا حكيت الجزء كلي بالحمد لله هذا صحيح هم ابدعوا شيء اخر قال لا من حيث هو مفهوم في الذهن استرعى اخر الحمد لله ايش هو ذهن الطالب ولا داعي اصلا حيث هو مفهوم في الذهن احنا مثل دي هذا مصداق ولا مفهوم مفهوم يعني من حيث هو مفهوم يعني كيف النفساني او شيء قائم بوجود ذهني حين وفي آخر جزء مفهوم مفهوم كلي دائما وضع منه لا ما يقال عليه الجزئي ما يقال الجزء كلي يقال الجزئي وضع منه وعليه فلا يصح قول بعض المناطق الجزء كلي بالحمل الشائع لأن معنى كونه كذلك بالحمل الشائع أن ما يصدق عليه الجزء يصدق عليه ليه الكلي وهو غير سليم واضح أم لا واضح إلى هنا تفضل كنا الإنسان حيوان صحيح بالحمل الشائع ولا ايه حمل شيء حمل شيء صحيح لانه في اتحاد المصاف نعم حتى وان لم يكن وان اشترك في مفهوم الحيوان غير مصادق الانسان لا انه مو معنى الانسان معنى متعب هناك احنا المعيار المفاهيم مختلفة مصداق واحد ما يقال عليه انسان يقال عليه حيوان يعني زيد هم بنسميه انسان نسميه حيوان وحيوان هو اثنين مو معنى الانسان معنى الحيوان واضح ام لا؟ هذه نقطة مهمة جدا للتمييز ارجو الانتباه اليها طيب بحث في حقيقة الايه؟ المحمول هنستريح خمس دقائق حتى ندخل في البحث السائل بعده ان شاء الله والحمد لله رب العالمين المرآتية دائما يعبرون الحمل الشايع بالمرآتي يعني الحاكوي مرآتي يعني حاكوي حاكوي صحيح هذا لأن ينظر إلى المصدر لما يبي ينظر إلى المصدر نعم كعنوان أحسنت يوجد تقسيم للحمل الشائع نعم ذاتي وعرضي الحمل إذا كان المحمول ذاتي يساوي يسمى الحمل للذات أي مثال ها؟ مثال الإنسان حيوان حمل شائع ذاتي والعرض الإنسان أبيض حمل شائع عرضي كثير من الأساتذة تجهل هذا التقسيم. طبعا ما في عمق ما في. قلت ما في مشاكل كثيرة ما في عمق وما في نظرة كلية لأهمية المنطق ومدخليته في العقائد وفي الرؤية الكونية وفي الحياة وفي فلذلك بيدرسوا يعني زي بيدرس النحو والصرف يعني من جد مصطلحاته حتى نحو الصرف ده بيستعمله لكن ده ما يستعمل أصلا مشكلة هذا يعني مشكلة كبيرة يعني احنا بينا مقدمة الدروس شرف العالم في المنطق منطق العالم هو الحافظ بعلوات عن عن عن عن فلان اسمها اي قيمه هذه عفوا من المنطقه حسب المرحله قلت لك منطق مظفر كبدايه جيد جدا سواء بعد منطق الاشارات الاهم الكتاب مدرس المدرس اهم من الكتاب المعلم اهم من الكتاب المشكله المعلم يبقى معنا الكتاب يبقى المشكله الكتاب يبقى معنا في خزانه او شيء المعلم يبقى الاستاذ استفيد من الفضل بعد لا لا ايه زي احنا احنا بنربيكم احنا عشان معلمين الكتب موجوده بمية درسة عفوا ما بدا اهميه الموجهات اهميه ليه الموجهات حياتي في مكان في اماكن اهميتها في الصدق لا يعني مهم انه طالب يدرس التعمق فيها مهم التعمق فيها كثيرا لا تركها بالكليه خطا كبير ترك التعمق فيها نقائد الموجهات وضع ما لها ثمره عمليه بعد ندرس لك الشيء ليه ثمره شكرا جزاك الله خير نعم قلت أن الحمل الأول الذاتي وحملكم الموضوع لفكم محمول لو لفكم محمول قلتم لا ينعكس هذا ما كنت جيد نعم قلتم لا ينعكس حتى قبل تشخصي في النسب الأربعة لا في هذا الحمل الأول الذاتي أيوة. قلت جيد عبارة ولكن قلت ما ينعكس فلما اعترضتم على بعض الأخوة المناطق فهو أعلى يعني هو يعني كل حمل أولي هو أولي ذاتي لكن ليس كل أولي ذاتي حمل أولي يعني هو هذا يعني الإنسان حيوان ناطق حمل أولي والحيوان الناطق أولي ذاتي أما الإنسان حيوان وإن كان الحيوان أولي ذاتي لأن أول ما هو عليه ذاتي مقوم له ولكن ليس بحمل أولي لأن لا يزعل حد الحمل الأولي حمل ذاتي وحمل أولي لا أول ذاتي حمل الحيوان الإنسان حمل أولي ذاتي لكن ما يطلق عليه حمل أولي يعني كمفهوم كمحمول هو أولي وذاتي ولكن هذه القضية لا يطلق عليها بالحمل الأولي الذاتي لأن الحمل المشترك أن يكون مفهوم الموضوع الاتحاد المفهومي الحمل الأولي في شرط الاتحاد المفهوم فلذا كل محمول أولي ذاتي يكون المحمول بالحمل الأولي الذاتي لأنه لابد أنه يكون مفهوم محمول على مفهوم الموضوع مو على مصداق الموضوع فهمت؟ يعني هذا اللي غلط عن ذهن العلامة الطباطبائي العلامة الطباطبائي رحمه الله عنده أخطاء عميقة جدا في المنطق يعني مثل هذا ومثل بحث الهالية البسيطة مركبة بحث القضايا نعم يعني أخطاء كبيرة جدا في المنطق ما أدري كيف يعني غلط عنه رغم أنه فيلسوف عظيم ولكن غلط عنه في النتيجة أولي وشاعر وهنا قلنا أنه الشاعر لأنه صناعي لأنه هو الذي يستعمل بالصناعات العلوم هذا في التعريف عندما يعرف على الأشياء تعريف الأشياء البدل اللي مو مسائل العلوم العلم يعني مسائل العلم تعريف العلم والعلم النحو ما معنى علم النحو ليس تعريف العلم هناك مثلا في داخل العلم هناك تعريفات مثلا عندما فعل مثلا في علم النحو ايوه احنا قلنا إيه؟ احنا قسمنا العلم قلنا ينقسم الى ثلاث اجزاء ما هي المبادئ والموضوع والمسائل موضوع مبادئ مسائل مش هصيحهم لا هذا يقول داخل بالعلم هذا ما ليس داخل العلم لكن احنا عندما نطلق العلم يعني مجموع مسائله علم النحو يعني مجموع مسائل من النحو وضع لا مسائله قديم وفي المسائل حمل شايبه يعني مطلوب اثباته والحمل الاول يبين فصير مبادئ تصوري للعلم، اي علم له مبادئ تصوريه ومبادئ تصديقيه. مثلا الفاعل، مثلا الفاعل كذا، لا لا لا مفعول كذا، هذه كلها مبادئ النحو وليست من علم النحو. مبادئ العلم مدخله في مسائل العلم، بها تثبت مسائل العلم. مثلا الفاعل لا نقول الفاعل فاعل، لا بد ان نقول الفاعل كذا. طيب هذا تعريف الفاعل. طيب هذه مبادئ تصوريه لعلم النحو، مو من علم النحو، مبادئ تصورية له. مقصودي هو انه مثلا عندما نعرف الفاعل تعرفه بالحمد الاولي. لا لا نقول الفاعل فاعل، ده مش فاعل، الفعل كلمة مثلا بعطي كلمة جنس، لا بجنس فصل، لا جنس فصل، كلمة مرفوعة مثلا. طيب بجنس الفصل حد حمل اولي بحد، تعريف الفاعل والمفعول والصفة والموصوف هذا كله حمل اولي بالجنس والفصل، من فعل فاعل هو الفاعل. احنا الحمل الاولي انسان انسان، اسمه تفصيلي تعرفه بالجنس والفصل، فيصير مبادئ العلم واضح. لا هذا اللي قلنا انه لانه يستعمل في الصناعات اي علم الشائع. كيف هذا؟ لانه ليس ذاتي مقوم للشيء، ذاتي بين الثبوت ما يطلب. مساله يعني امر مجهول، والذاتي لا يجهل، بين الثبوت اليس كذلك؟ لا يجهل، ما تصير مساله. فالمسائل العلم كلها عوارض ذاتيه للموضوع، هو اصلا العلم الذي يبحث فيه عن ايه؟ عوارضه الذاتيه. تعريف موضوع اي علم كما قال حتى علم الاصول هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الايه؟ الذاتية، مو عن ذاتياته المقومة، يتبين له ما يبحث عنها. واضح؟ المفعول الذي يقع عليه الفعل مثلا. ايه كلمة؟ هذا ليس بتعريف الكلمة. لا مش بداية التعريف، تعريف الاسم. تقول هو كلمة. كلمة مثلا كلمة دالة على معنى غير مقترن بالزمان. هذا هو تعريف الاسم. فعل كلمة دالة على معنى أو لفظ مضل، لأن الكلمة هي اللفظ الدال على معنى، لفظ دال على معنى مقترن بالزمان. واضح ام لا؟ لفظ دال على معنى كلمة، تعرف اللفظ كلمة دال على معنى، وأن المعنى في نفسه في غيره، ثم الذي في نفسه مقترن بالزمان وغير مقترن بالزمان، تقسيم الكلمة لاسم وفعل وحرف، هذه كلها حل أول يا حبيبي في الأول، يعني نحن. واضح ام لا؟